السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2020 من الميلاد. ووصلنا إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، بيّن في هذه الآية صورة من صور الفساد في الأرض، وبيّن كذلك الحكم الشرعي لمن وقع منه هذا الفساد. يقول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. إنما أداة حصر، أي هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله لهم هذا الجزاء. ومحاربة الله لا تتصور أن إنسانا يحارب الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو القوي العزيز الغالب المتين سبحانه وتعالى. وإنما تكون المحاربة لله جل وعلا بعصيان أوامره و هجرها وفعل ما نهى عنه سبحانه وتعالى وإيذاء أوليائه، فهذه هي محاربتهم لله جل وعلا. وإذا قال هنا: ويسعون في الأرض فسادا، أي بأفعالهم تلك، فسماها محاربة لله ولرسوله. وقد جاء ذكر ذلك أيضا في موضعين آخرين، في قوله تعالى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن أعلن الله الحرب على الذين يسعون في الأرض فسادا، وأعلن الحرب على الذين يأكلون الربا. ثم الصورة الثالثة، وفي قول الله تبارك وتعالى أيضا ولكن في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنه قد أعلنت الحرب عليه. والله هو الغالب سبحانه وتعالى، ومن أعلن الله عليه الحرب فقد انتهى أمره. فهنا سماهم الله تبارك وتعالى محاربين لله جل وعلا. وأما المحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم فلها صورتان: الصورة الأولى في حياته، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون المحاربة بالقتال كما حدث في بدر وأحد والخندق وتبوك. تبوك يمكن ما وقع فيها حرب، لكن في حنين وخيبر حرب حقيقية. وإما أن تكون أيضا بمضادة أمره وعصيانه وإعلان السب عليه وما شابه ذلك من الأمور. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته فبترك أمره ونهيه والاستهزاء بدينه كل هذا بالدين الذي جاء به كل هذا من المحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يكثرون من الفساد في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا من هذا الذي قال عنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهنا هذا من السعي بالفساد في الأرض. يقول الله جل وعلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، هل أو هنا للتخيير، إما أن يقتلوا ويصلبوا، إما أن تقطع أيديهم وأرجلهم، إما أن ينفوا من الأرض. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا هذا راجع إلى إمام المسلمين أنه يختار، هل يقتلهم فقط، هل يقتلهم ويصلبهم، هل يقطع أيديهم وأرجلهم، هل ينفيهم من الأرض، هو مخير ويجب عليه أن يختار الأصلح للمسلمين، يجب عليه أن يختار الأصلح للمسلمين، فيكون هذا راجع إلى ولي الأمر يختار هذه أو هذه أو هذه أو تلك. القول الثاني أن العقوبات مختلفة وبالتالي لابد أن تكون الأعمال التي رتبت عليها هذه العقوبات أيضا مختلفة، فالتقتيل لأناس والتقتيل والصلب لأناس بحسب الجريمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يسرقوا قتلوا وإذا سرقوا فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا الناس فقط نفوا من الأرض. إذن جعل أربعة أحكام لأربعة أحوال، وهذا الكلام كله في قطاع الطرق. واختلف أهل العلم هل قطاع الطرق هؤلاء ممكن يكونوا يعني في المدينة أو فقط في خارج المدن. الجمهور على أنه في المدينة وخارج المدن سواء، سواء في المدينة أو خارج المدن لا بأس لا فرق، وهو اختيار جمهور أهل العلم. وقد جاء عن أبي بكر بن العربي القاضي المالكي رحمه الله تعالى أنه قال أيام حكمي، لأن كان قاضيا لما كنت قاضيا، يقول جاءتني مسألة وهي أن رجلا جاء إلى رجل ووضع السكين على رقبته وترك أصحابه ينهبون البيت يسرقون البيت، فحكمت فيهم حكم الحرابة مع أن هذا داخل مصر، يعني ليسوا في سفر أو في أرض منقطعة في مفازة أو شيء، لا داخل مصر داخل البلد. قال لا هذه حرابة، فحكم عليهم بحكم الحرابة وهي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم سرقوا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن هذا خاص بالسابلة، يعني في خارج البلد السبلان، يعني من كان خارج البلد، أما داخل البلد يقول لها ليسوا هؤلاء مجرمون لصوص. طيب ما الفرق؟ قال هذا الذي في البلد يستطيع أن يستغيث يصرخ يأتيه الناس يساعدونه، غير الذي في البرية يعني مكان منقطع، هؤلاء قطاع طرق لكن هؤلاء ليسوا قطاع، هؤلاء مجرمون سرقة لصوص فلا يطبق عليهم حكم الحرابة وإنما تطبق عليهم الحدود المعروفة. على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور هو الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا فرق بين المصر يعني البلد المأهول بالسكان وبين من كان في قارعة الطريق يعني خارج البلد، ويأتي الناس في أسفارهم فيقطع عليهم طريقهم. إذن إذا قتلوا الناس فقط يقتلون. طيب إذا قتلوا ونهبوا الأموال، قتلوا ونهبوا الأموال، فقال أهل العلم يقتلون ويصلبون. كيف يصلبون؟ بعد أن يقتلوا يعلقون في المدينة 3 أيام أو أقل أو أكثر بحسب ما يراه ولي الأمر حتى يراهم الناس، فيذهب غيظ قلوب الناس ويطمئنون أن هؤلاء فعلا قتلوا فيرتاحون من شرهم، ويكون كذلك عبرة لغيرهم حتى لا يتجرأ أحد على مثل هذا الفعل. فإذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا. أما إذا قتلوا فقط ولم يسرقوا فإنهم يقتلون، النفس بالنفس بدون صلب. طيب إذا سرقوا فقط ما قتلوا فقط سرقوا، هؤلاء يصدق عليهم الحكم الثالث، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى قطع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، يعني يمين مع الشمال. أما قطع اليد فمن الكف، ما بين الكف والساعد، هنا تقطع اليد، تقطع الكف كلها إذا سرقوا. أما الرجل فجئنا بصورة للرجل هنا حيث نعرف كيف تقطع رجل السارق، وقد فصلنا ذلك في باب الفقه في دليل الطالب، لكن هنا في التفسير هذه الآن الرجل القدم تقطع هنا، هذا المفصل، هذا هنا المشط كما يقال، هذا. أما العقب الكعب هذا يترك ما يقطع حتى يستطيع أن يمشي على قدمه، وإنما يقطع هنا من هذا المفصل هنا إلى الأصابع، هذه التي تقطع ويبقى قدمه قائمة حتى يستطيع الوقوف عليها. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا سرقوا فقط. طيب لا سرقوا ولا قتلوا وإنما خوفوا الناس، الناس مرتعبة منهم، مفسدون في قطاع طرق لصوص، وهنا ينفوا من الأرض، ينفون يطردون من الأرض. واختلف أهل العلم في معنى النفي من الأرض كيف يكون، فقال بعض أهل العلم النفي يطردون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يخرجون من كل بلاد الإسلام، يطلع برا البلد. وبعضهم قال لا، هؤلاء مسلمون كيف نطردهم إلى بلاد الكفر، يخشى أن يرتدوا. طيب يطردون إلى بلد مسلم آخر، طيب قد يعيثون الفساد هناك في بلد مسلم آخر. فهنا أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول أنهم يسجنون، أن نفيهم أي في سجنهم في البلد الذي هم يسكنون فيه، لأنه لا فائدة من طردهم إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، سيفسدون هناك. وإذا قلنا يسجنون في بلد مسلم آخر يسجنون في هذا البلد، ما الفرق؟ فذهبوا إلى أنهم يسجنون في بلدهم الذي هم فيه. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنهم يطردون من البلاد، ولكن ليس إلى بلاد الكفر، وإنما إلى أرض الإسلام، أولا حتى يتخلصوا من رفقاء السوء، حتى لا يكون لهم هناك من يعينهم. إذا أعلنوا توبتهم واستقامت أمورهم فإنهم يتركون في تلك البلاد مدة ثم يرجعون إلى بلادهم. إذا خشي منهم أن يعودوا لمثل هذا الفعل يسجنون في البلاد الأخرى التي يرسلون إليها تأديبا لهم. فهذا هو نفيهم من الأرض. إذن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القول الأول الذي قلنا أنهم قالوا لا للتخيير، الإمام مخير فيهم، قالوا لقول الله تبارك وتعالى عن كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قالوا أو تكل التخيير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير. كذلك هنا تخيير، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا، تخيير. وذهب الأكثر أنه ليس هناك تخيير، وإنما كل بحسب ذنبه، فتكون العقوبة مطابقة للجريمة، فإذا عظمت الجريمة عظمت العقوبة، إذا خفت الجريمة خفت العقوبة. فلا شك أن النفي أخف من قطع اليدين واليد والرجل، وقطع اليد والرجل أهون من القتل، والقتل أهون من القتل والصلب، فبحسب جريمته تكون عقوبته. هذه الآية ذكر بعض أهل العلم أن سببها أو أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة مشابهة، جاء قوم كما في حديث أنس الصحيحين من عكل وعرينة، مجموعة قيل 8 وقيل أقل، جاء هؤلاء إلى المدينة يعلنون إسلامهم، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، ثم استوخموا المدينة، يعني أصابهم داء في بطونهم، تعبوا من جو المدينة، فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعبت بطونهم في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة في المكان الفلاني واشربوا من أبوالها وألبانها وستشفون إن شاء الله. وفعلا انطلقوا إلى إبل الصدقة وشربوا من ألبانها وأبوالها فشفوا، فلما شفوا ورأوا هذه الإبل وما عندها إلا الراعي أو بعض الرعاة طمعوا فقتلوا الراعي أو الرعاة، في بعض يقول راعي بعض يقول رعاة، قتلوهم ثم أخذوا الإبل وهربوا، ارتدوا ورجعوا إلى بلادهم. لعله جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما وقع منهم، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم نادى جماعة من أصحابه قال أدركون قبل أن يصلوا إلى بلادهم، لأن هؤلاء يسوقون إبلا فمشيهم بطيء ليس كمثل الذين يأتون خلفهم على الخيل، وفعلا أرسل خلفهم جماعة من الصحابة فأمسكوهم قبل أن يصلوا إلى بلادهم، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقد قطعت أيديهم وأرجلهم ثم سملت أعينهم، أخرجت أعينهم من مكانها ثم ألقوا في الشمس حتى ماتوا. قد يقول قائل هذا عنف، لا ليس عنفا، الله تبارك وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقد جاء في حديث أنس صحيح مسلم أن هؤلاء المجرمين جاءوا إلى الرعاة فقطعوا أيديهم وأرجلهم وسملوا أعينهم وتركوهم حتى ماتوا، فصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا بالرعاة. هذا هو العدل، هذا هو العدل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس ظلما أن نعامله بمثل ما عمله، فهذا هو القصاص في شريعتنا، أن يجازى بمثل عمله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. بقيت مسائل في هذه الآية، منها ما يخص هذا الحديث الذي ذكرناه قريبا، وهو شرب أبوال الإبل. الأصل في أبوال الإبل، أو ليقول الأصل في الأبوال كلها، أنها نجسة. أبوال الأرواس الأصل فيها أنها نجسة، هذا هو الأصل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعذب في قبره، قال كان لا يستنزه من البول، أطلق البول أي بول، وذاك الأصل في كل بول أنه نجس، إلا ما جاء الاستثناء. كيف يجي الاستثناء هنا في هذا الحديث؟ أنه أذن لهم أن يشربوا أبوال الإبل، فلو كانت نجسة ما أذن لهم بشربها صلى الله عليه وسلم. وذاك جاء في الحديث ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فأمره بالشرب منها دليل على عدم نجاستها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، فدل كذلك على طهر، لأن بولها وروثها موجود في مرابضها، فكونه يأذن بالصلاة هناك دل على أنها ليست نجسة. فإذا أبوال، يقول يعني، وهذا مذهب الحنابلة، أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. إذا قلنا إنه طاهر إذن يجوز شربه للعلاج. هنا مسألة، فهل يجوز شرب بول الإبل تفكها تلذذا؟ يعني واحد يقول والله أنا أحب كل يوم أشرب من بول الإبل يعجبني، لا يجوز، والعلم عند الله جل وعلا، لأن أقل ما يقال فيه إنه من المستقذرات كالبصاق والنخامة والمني وغيرها، مما هي طاهرة لكنها مستقذرة. وفي مذهب أحمد قولا أنه يجوز أنه لا يجوز، لكن الشاهد من هذا الأقرب أنه لا يجوز، هذا قول جماهير أهل العلم. أما من يقول بنجاسته فواضح جدا أنه لا يجوز قطعا، ومن قال بطهارته قالوا كذلك، إنما يجوز عند الضرورة للعلاج، أما غير ذلك فالأصل أنه لا يجوز شرب أبوال الإبل تفكها أو تلذذا. أيضا هنا مسألة، وهي قول الله تبارك وتعالى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي إذا سرق. إذا سرق هل يشترط في إقامة الحد عليه، يسمونه حد الحرابة، هذا الحد يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يسمونه حد الحرابة. هناك حد الزنا، حد الخمر، حد القذف، هذا حد الحرابة يسمونه. إذا سرق قال أهل العلم لا يشترط أن يبلغ المال نصابا، يعني عندنا في السرقة في الأصل كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا هل يسمى سارقا؟ بحيث أن من شروط إقامة الحد في السرقة أن يبلغ المال نصابا، فهل هنا كذلك في الحرابة يشترط إذا سرق اللصوص أن يكون المال بلغ نصابا؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن العقوبة مختلفة، لأن عقوبة سرق قطع اليد، هذا قطع يد ورجل، فدل أن العقوبة ليست للسرقة فقط وإنما للسرقة وإخافة الناس، لا يشترط النصاب، لا يشترط النصاب. فأي سرقة فيها قطع اليد والرجل من خلاف كما قال الله جل وعلا. قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، كل يعني جاء بالمبالغة، ما قال يقتلون يصلبون يقطعون، لا، يقتلوا يصلبوا، قالوا هذه للمبالغة في القتل بحيث أنه لا تكون فيه هوادة، يعني بدون رحمة، لأنه ما يستحقون الرحمة، كما قال الله تبارك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولا تأخذكم فيهم بهما رحمة، رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة. لماذا؟ لأن جريمة عظيمة، الجريمة عظيمة، فلذلك لا تأخذنا بهم رأفة. وهذا المبالغة يشبه قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في قول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. ليس فقط يذبحون، يذبحون أي يكثرون من الذبح بلا هواد، وهنا اكثار العقوبة عليهم بلا هواد أيضا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي في الدنيا إعار وشنار عليهم في هذه الدنيا وفضيحة، ومع هذا لهم في الآخرة عذاب عظيم. قد يشكل على البعض أنه في حديث عبادة في الصحيحين، عبادة بن الصامت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أصاب شيئا من ذلك، أي المنكرات، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب فهو كفارة له. وقد يعني اتفق أهل العلم على أن الحدود كفارات، فإذا كان له خزي في الدنيا يعني أصيب عوقب، فكيف يكون أيضا الآخرة عذاب عظيم؟ المفروض أنها كفارة خلاص، ما يعاقب. الزاني إذا جلد أو رجم في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، السارق إذا قطعت يده في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، وما يحتاج إلى توبة، إقامة الحد توبة بالنسبة له. طيب هؤلاء ما وضعهم؟ بعض أهل العلم قال هذا في المشركين، هذه الآية في المشركين، لأن العرانيين والعكليين الذين سرقوا الإبل وقتلوا الرعاة وسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ارتدوا، قال فهذه في المشركين، المشركون هم الذين يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفى من الأرض، ولهم في الآخرة أيضا عذاب عظيم. القول الثاني أنها لا في المسلمين، لأن أيضا في مسلمين قطع طرق، وعلى فكرة يسمون الشطار، احنا الحين نسمي عيالنا شطار، نقول فلان شاطر، شاطر يعني قاطع طريق، فهؤلاء الشطار أو قطع الطرق قد يكونون من المسلمين، مسلم قاطع طريق. طيب كيف يكون يعني يجمع عذابي الدنيا والآخرة؟ فقال بعض أهل العلم: لعظم هذه الجريمة وهي الإفساد في الأرض وقطع السبيل وتخويف الناس ما تكفيها الكفارة، فيكون هذا العم هذا مستثنى من حديث عبادة بن الصامت، فحديث عبادة بن الصامت كفارات ما عدا هذه الجريمة فمستثنى. أو ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المقصود هنا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم خزي في الدنيا إذا أقيم عليهم الحد، وإذا لم يقم عليهم الحد فلهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا العذاب العظيم في الآخرة لمن فلت سلم لم يقم عليه الحد، وفي الدنيا خزي لمن أقيم عليه الحد، فيكون لصنفين. نعم، قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذه فيها يعني مكافأة، تشجيع للتوبة. صوروا إنسان عاش هذه الحياة قاطع طريق مفسد في الأرض، يقال له إذا تبت قبل أن نمسكك، لأن إذا أمسكناك أقمنا عليك الحد، حد الحرابة، لكن إذا تبت قبل أن نمسكك فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا في واحد نمسكه قبل أن يتوب، في واحد يتوب قبل أن نمسكه، فإذا تاب قبل أن نمسكه قال فإن الله غفور رحيم، طاح الحطب، ما يقام عليه الحد، ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه تاب. طيب لماذا لا نقيم عليه الحد؟ قال أهل العلم لثلاثة أمور. لماذا نقبل توبته يعني ونقبل مجيئه وعودته وندمه؟ الأمر الأول مكافأة له، لأنه كان يقدر يستمر، قاطع طريق ويؤذي الناس ويعتدي عليهم وكذا، لكن نكافئه بناء على توبته. الأمر الثاني، نشجع غيره أن يتوب أيضا، إصلاح لهؤلاء، يلا تبت، يلا شوف فلان تاب تركنا تب حتى نتركك أيضا، فيترك في تشجيع لغيره. الأمر الثالث، ابقى على المسلمين، لأن أنت الآن هؤلاء كيف تمنع؟ تبي ترسل لهم جيش، كتيبة، سرية، قد يقتل أحد من هذه السرية، قد تخسر أموالا، تكاليف البحث عنهم وكذا، يشغل بال الأمة، كل هذا ارتحنا منه بقبول توبتهم. فإذا الذين يتوبون من قبل أن نقدر عليهم قالوا تسقط العقوبة عنهم. وقد جاء عن الحارث بن بدر التميمي أنه كان قاطع طريق ومفسد في الأرض، فبعد مدة يعني أراد أن يتوب، خلاص شبع من هالأمر، فذهب إلى الحسن بن علي وإلى عبد الله بن العباس وإلى عبد الله بن جعفر، هذا كان في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب إلى هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وطلب منهم أن يكلموا عليا رضي الله عنه يعفو عنه، يعني خلاص يقول أريد أن أتوب، لكن يعطيني علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يعطيني وعدا أنه لا يقتلني، ما في يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم، يعني يعفو عني. فأبى علي رضي الله عنه، قال أبدا. ثم ذهب إلى علي أحدهم فقال له يا أمير المؤمنين ما تقول في هذه الآية، وقرأ عليه الآية كاملة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالوا ما لها؟ قال عندي أحدهم وقد تاب، والله تبارك وتعالى يقول الذين تابوا، قال قد عفوت عنه. ولكن في كلام في ثبوت إسناد هذه القصة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذا أهل العلم على قولين في هذه المسألة في من تاب. أولا، متفقون على أنه إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكن تبقى قضية أخرى هي حقوق الناس، قتل شخصا، سرق مال شخص، فكيف يصنع بهذا؟ إذن لأن عندنا الآن أمران، عندنا حق الله وحق الناس. حق الله أسقطه الله جل وعلا فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفرت لهم، سامحتهم، خلاص تم تابوا. طيب حقوق الناس، حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هناك قول أنه ما كان في أيديهم يردونه إلى الناس، أموال ما زالت عندهم، ذهب ما زال عندهم يرد إلى الناس، واللي يصرفه والنفوس التي قتلوها خلاص تابوا، خلاص انتهى كل شيء. القول الثاني، لا، يؤاخذون، يؤاخذون بقتلهم للناس، يؤاخذون بسرقة أموالهم، لكن إيش؟ قضاء. يذهب أهل من قتلوا إلى القاضي يقول هؤلاء قتلوا ابننا، الدليل البينة، القضاء، يترفعون عند القضاء، إذا ثبت أنهم قتلوهم يحاكمون على هذا الأساس، إذا ثبت قالوا أخذوا أموال كذا يردونها إن كانت موجودة أو يردون مثلها إذا لم تكن موجودة. وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن حقوق الآدميين لا تسقط. وهنا مسألة، وهي عندما نقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، جريمة عظيمة جدا، وذلك رتب عليه عقوبة عظيمة، قتلوا، صلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض، خزي في الدنيا في الآخرة عذاب عظيم، مسألة خطيرة جدا. لو عكسناها، من أمن الناس وقام بمحاربة هؤلاء المفسدين وأمن السبل واطمأنت الناس هذا له من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ولي أمر المسلمين الحاكم الوالي الأمير الملك السلطان الرئيس اللي يكون بغض النظر عن التسميات هذه، طيب هذا إذا كان ممن يحارب المفسدين في الأرض ويمنعهم من الفساد ويؤمن الناس له من الله شيء عظيم من الأجر. وفي المقابل إذا ترك المفسدين يعيثون في الأرض فسادا ويخيفون الناس ويؤذونهم فعليه من الوزر كمثل أوزار الذين يقومون بهذا العمل، لأنهم مساعد لهم مؤمن لهم. فعلى أولياء أمور المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في من ولوا عليهم، فيتقون الله جل وعلا ويمنعون من انتشار مثل هذه الأمور من الفساد في هذه الأرض. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة. يقول السائل: هل يدخل الفساق الذين يجاهرون بالمعاصي في هذه الآية الذين يحاربون الله ورسوله في الأرض؟ لا، المقصود هم قطاع الطرق. هنا في هذه الآية هم قطاع الطرق، والإفساد قال أهل العلم عام، يعني الأصل قطاع الطرق، لكن مجرد فاسق على نفسه لا، وإنما الذين ينشرون الفساد، سرقة أموال الناس، سرقة أموال البلاد، نشر الفساد في البلد، الطعن في دين الله تبارك، أي فساد من هذا النوع. هل يعتبر من يضايق من يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إطالة اللحية أو غيره من السنة، هل يعتبر من يعادون الله ورسوله كيف يتصرف معهم؟ بحسب، إذا كان يستهزئ بالسنة لأنها سنة هذه ردة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم ما استهزأوا بالله ولا بالقرآن ولا بالرسول، استهزأوا بالقراء. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن الناس عند اللقاء وأكبر الناس بطونا، هم سخروا من القراء، فجعلها الله تبارك وتعالى استهزاء به جل وعلا. هل نشر الإشاعات الكاذبة التي تحدث فتنة بين المسلمين يدخلون في الآية؟ ما أدري، الله أعلم. حكم من يتجاوز السرعة القانونية وعدم اتباع القوانين المرورية وتسبب وفاة شخص، هذا يعاقب على هذا، عليه الدية طبعا. هل نشر الأغاني وصور النساء وغيرها من المحرمات يدها من ضمن ما أدري يدها شنو من ضمن هذه الآية الذين يحاربون الله ورسوله؟ هذا من الفساد، من الفساد، لكن يحاربون الله ورسوله أمر أعظم. تقول: أنا مريضة بأمراض مزمنة ويتساقط مني الشعر، فهل يجوز تركيب شعر صناعي؟ نعم، إذا كان يتساقط الشعر نعم يجوز. هل يستطيع الجن تحريك الأشياء وفتح الباب؟ أنا أجيب بسؤال: هل يستطيع الإنس تحريك الأشياء وفتح الأبواب؟ يستطيع الجن كذلك، يستطيعون، شو المشكلة؟ معنى إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، دع الناس أو ترك الناس تقاف وحشه، أي الذي يحذره الناس لأنه فاحش بلسانه، فاحش بتصرفاته، فالناس يتقونه، هذا من شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين البدعة والمحدثة إذا ورد في سياق واحد؟ الإحداث قد يكون بدعة وقد يكون الإحداث في شيء آخر غير البدعة. إحداث آوى محدثا سواء مبتدعا أو مجرما، وهذا في المحدث قد يكون مجرما، ليس بالضرورة أن يكون مبتدعا، يكون أي جريمة ثانية تكون حدثا. ما الحكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه ولم يستأذنه في زيارة قبر أبيه؟ أنا ما أعرف أن النبي زار قبر أبيه، ما أعرف هذا، لكن المشهور قبر أمي هذه التي وردت، استأذن أن يزور قبره فأذن له. هل صحيح دعوة 40 شخص في ظهر الغيب لشخص ما يعتبر من الدعاء المستجاب؟ الله أعلم، ما ثبت في هذا الشيء، لكن ثبت أنه إذا صلى 40 شخصا موحدون على رجل ميت الله يشفعهم فيه. كيف يكون إظهار الدين في بلاد الكفر؟ إظهار مظاهر الدين، اللحية، الصلاة، الحجاب، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا من إظهار الدين. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.